جنابة. فأنا نازع أو سيف من قضية ناس الزبط، فنويت غسل الجمعة، فنويت غسل الجمعة وأنا محدث علي جنابة، فهل غسل الجمعة يجزي على غسل الواجب وأروح أصلي الجمعة ولا لازم أسافر غسل الواجب؟ ظاهر كلام الماء المؤلف الحجاوي صاحب الزاد يقول وإن نوى غسل مسنون أجزى عن واجب، يعني ولو كان عالما بالحدث. ما ظاهر الكلام لأنه ما قالش ناسيا، مع إنه في المسألة فاتت قال إيه؟ ناسيا، يبقى هو مش حامل مثلا غفل عنها ولسه قايلها. إيه الغفلة؟ أصلا هذه المسألة فرع عن السادسة. الحاجة الثانية أنه الآن قال ناسيا، فمن البعيد أن ينسى هذا القيد. فظاهر ان المؤلف صاحب المتن قاصد الى هذا المعنى، ان من اغتسل غسلا مسنونا ولو عالما بالحدث اجزاه عن الواجب. فالذي يغتسل للجمعه ولو عالما ان هو عليه غسل جنابه ولكنه نوى غسل الجمعه اجزا عن الواجب. ماشي كده؟ أما الشارح فقال قال في الوجيز ناسيا. الشارح يقول إيه؟ وإنما غسل مسنونا كغسل جمعة قال في الوجيز ناسيا أجزاء عن واجب كما مر في من نوى التجديد. إذا جعل فرع على إيه؟ على التجديد. وهذا المستقر عند المتأخرين مذهبا، أنه إذا نوى غسلا مسنونا لم يجزئه عن الواجب إلا إذا كان ناسيا. وبناء عليه، وإحنا المصريين بنقول بناء عليه بالضم، عشر مبنية على إيه؟ يعني عشر بناء على إيه؟ قلنا بناء عليه، هي بناء عليه، فبناء ابني يعني عن الكلام. بناء عليه إذا قمت لصلاة الجمعة فامتثلت غسل الجمعة وأنا جنب ناسيا أني جنوب، هل أصلي الجمعة؟ لسه ننظر له الصلاة صلاة مستقيم التأمل بالجواب. أصلي الجمعة؟ على كلام مين؟ على كلام الزاد ولا الروض؟ على الاثنين. الاثنين. إذا أصلي الجمعة ما فيش إشكال خاطئ. وارتفع حدث. ولو قمت لأصلي الجمعة وأنا محدث عليه جنابة، فنويت غسل الجمعة وأنا عارف إن أنا جنب، بس نويت رفع الجنابة، نويت الجمعة بس وأنا متأكد وعالم أني جنب، فهل أصلي الجمعة ولا لازم أغتسل ثاني للجمعة للجنابة؟ على كلام الشارح اللي هو المذهب إيه؟ اغتسل غسلا ثانيا، وعلى كلام الزاد ارتفع حدث. واضحة كده؟ فتعد هذه أيضا من مخالفات الزاد. قال إنما غسل المسنون أجزى عن واجب، وكذا عكس، كذا عكسه، عكس إيه بقى؟ هو إيه؟ طب إيه هو ده عشان يبقى عكسه؟ إيه اللي معنا؟ الكلمة اللي معنا دي إيه؟ نهاية غسل المسنون فيجزى عن واجب، عكسها؟ نهاية غسل الواجب أن تجزى عن مسنون. مثال ذلك اعكس بقى، واحد يعكس طيب من غير ما أقول أنا اعكس بقى، أي عكس لا هو أقول لك أنا هذه صلى الجمعة اعكس بقى. أيوة طيب، وين اللي حصل؟ أحسن، هذا العكس، أني قمت يوم الجمعة جنوبا فنويت رفع الحدث الأكبر، نويت غسل الجنابة، ما رضيتش ولم أغتسل الجمعة فتجزي عن الغسل المسنون. ما معنى يجزي؟ يغني عنه ماشي، بس مش دقيقة قوي. سقوط المطالبة برضه ماشي، يعني مش ماشي برضه، فيه ما فيه لكن ماشي، لكن

أول حاجة نعملها في الوضوء إيه؟ تفادي واجبة أول ما تسونات الوضوء غسل كفين كلكم أجمعته غلط غلط عندما غلط برضو غلط استقبال القبلة أول ما تسونات الوضوء أنا استقبل القبلة إذا أنوي ثم استقبل القبلة أنا رفع الحدث ثم استقبل القبلة ثم أقول بسم الله ثم أكتب يدي إلى آخره يبقى عند أول غسل يداي عند استقبال القبلة الشارح يقول عند أول غسل يداي كغسل اليدين في أول الوضوء والأقرب ما قلناه ثم قال واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب استصحاب حكمها طبعا نبي على الصلاة والسلام أنا عند أول الوضوء أنوي رفع الحدث كويس بشرط لو ما عملتش كده لا يصح الوضوء صح يا جماعة لا ده اللي احنا بنقوله ان هي شرط هل اذا نويت رفع الحدث يجب علي عند غسل كل عضو من الاعضاء ان اغسله من اضيء رفع الحدث عنه وانا حاطط في المية كده الان نويت رفع الحدث بعدين كده في وشي نويت رفع حدث الوجه بعدين نويت رفع حدث اليدين بعدين نويت رفع الحدث عن الرأس في مسحه ثم عن الرجلين لازم اعمل كده يعني هي نفس هي نية رفع الحدث تعم اعضاء الوضوء انت يبقى في مشكلة لو اني نويت قطع النية بمعنى ايه غسلت وشي بنية رفع الحدث انا لا رفع الحدث ثم غسلت وجهي بعد غسل الوجه وبعد غسل الوجه جيت اغسل دراعي وانا بغسل دراعي قطعت نية الوضوء وقعدت اغسل في ايدي بقى واطلع فوق لحد كتفي خلاص قطعت النية بعد كده رجعت ثاني للنية وغسلت رأسي فغسل اليدين وقع بدون نية اسم قطعت فيه النية فلا يكون وضوء ولا بد ان انوي الوضوء مرة اخرى واستأنف اسم القطع ده يقال فيه في مقابله يجب استصحاب حكم النية بأن لا انوي قطع النية حتى تتم الطهارة اخواني حسيتوا انكم متفاعلين معايا يعني ما تسمعوش كده تقولوا ايه من شويه دلوقتي ايه اللي اسمه ايه اللي يقابل قطع النية اصحاب الحكم يجب أن أستصحب حكم النية بمعنى أن لا أقطع النية حتى أتمم الطهارة أفضل على نيتي لحد ما خلص الوضوء بعد ما خلص الوضوء خلاص خلص الوضوء لو قطعت النية ما أقطع أقطع الوضوء خلص كده واجب يجب استصحاب حكمها في بقى مرتبة مستحبة أعلى من ذلك اسمها استصحاب ذكرها يعني تذكري أن أظل متذكرا للنية في فعل في كل فعل وكل فعل أنوي به التقرب إلى الله وكل فعل أنوي به أني أتوضأ لكنه إيه؟ استصحاب تذكر أو استصحاب ذكر المؤلف يقول يجب يسن واستصحاب ذكرها يعني يسن استصحاب ذكرها يعني تذكرها في جميعها أي فتكون جميع الأفعال مقارنة لنية خاصة به قال ويجب استصحاب حكمها اي بألا انوي قطعها حتى تتم الطهارة خط واضح من استصحاب الذكر استصحاب الحكم ما استصحاب الحكم الا انوي قطع النية وما حكم استصحاب الحكم واجب ما استصحاب الذكر ان تكون جميع الافعال مقارنة للنية أو مقرونة بالنية ما حكم ذلك مستحب وإلا